الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذا المجلس الثالث من مجالس أثار حسن البصري على طلاب العلم، واليوم مع آثار عجيبة، هي قليلة ولكنها إن شاء الله تبارك وتعالى كثيرة النفع. في قصة الثلاثة الذين خلفوا، كعب ومالك ومن معه، هناك تعليق عجيب لحسن البصري. ابن أبي حاتم روى قال حدثني أبي قال أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك قال سمعته الحسن، هذا سند قوي، لا يوجد أحد يخشى والد أبي حاتم، هو ابن أبي حاتم هو أبو حاتم الراسي رحمه الله وشيخه، وهذا الأثر ظنهم ما فاتني في الجمع، وشيخه موسى بن إسماعيل تبوذكي ثقة، ولا يوجد أحد ممكن يكون فيه كلام إلا مبارك بن فضالة، هو مبارك وإشكاليته في تدليسه وقد صرح بالسماء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر تحديث الحسن البصري بهذه الحادثة المشهورة في السيرة، قصة الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك ومن معه، القصة التي فيها حديث معروف طويل. فهو ذكر القصة ثم بعد ذلك علق الحسن تعليقا قال يا سبحان الله، وهذا يدل أن هذا الاستخدام كان واقعا، والله ما أكلوا مالا حراما ولا أصابوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض غير أنهم أبطأوا عن تلك في تلك الغزات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ منهم الأمر فبلغ منهم ما تسمعون، يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وتلميذه قتادة بن دعامة السدوسي علق نحو من هذا التعليق على هذا الخبر، ويبدو أنه أخذه من الحسن، فقالوا على الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. عن قتادة أنه كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن ربيعة، هو المشهور مرارة ابن الربيع، نفر من الأنصار. قال قتادة والله ما سفكوا دما حراما ولا أكلوا مالا ولا أنكروا معرفة، وهذه اللفظة جميلة جدا لما قال ولا أنكروا معرفة، يعني ما أنكروا أمرا معروفا من الاعتقاد الصحيح عند أهل السنة، ولكنهم تخلفوا عن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فتابوا أحسن التوبة وفزعوا أحسن الفزع، ما أحدهم أوثق فأما أحدهم إلى آخر الكلام. مثل هذا التدبر والتأمل الذي فعله الحسن البصري رحمه الله تعالى مع قصة الصحابة هؤلاء، هناك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رضي الله عنه أن المؤمن يرى حسناته شيئا عظيما، وأما المنافق فيراه كذباب وقع على أنفه، قال له هكذا فذهب. ليس مطلوبا أن يقنط المرء، بل القصة أيضا فيها الترغيب، وفيها أنها بعد هذا تاب الله تبارك وتعالى عليه، وفيها أن المرء مهما بلغت حسناته قد توجد له سيئة عظيمة، فينبغي المرء أن يخشى على نفسه. الآن بعض الناس يحدث يقول يا أخي علماء الإسلام، علماء الإسلام فعلوا وفعلوا وفعلوا، ولاحظ أن هؤلاء ما ثبطوا ولا تخلفوا، ما ثبطوا إنما تخلفوا. تأمل الأمر، ما ثبطوا يعني ها، ولا بل بالعكس هم ناصرون، ولكنهم تخلفوا كسلا، تخلفوا كسلا. ركز على هذا الله يحفظك، في موطن فيه جهاد، وكانت ساعة عسرة، يعني أهل الإيمان كانوا بحاجة لكل إنسان في تلك اللحظة. هذا لا يعطيك عبرة يا طالب العلم، أن أهل السنة إذا كانوا في معركة فاصلة مع أهل البدع مع أهل الباطل، أن تقف مع أهل السنة وأهل الحديث وتعينهم بما تستطيع ماديا ومعنويا. فاليوم ترى أهل السنة في كل مكان، عليهم المطاردة وعليهم المتابعة، متأقصد المتابعة على جهة المضايق، ويقع عليهم تشويه السمعة ويزلزلون. والناس الأطراف الأخرى إذا رأوا أهل السنة كثير وفيهم قوة وفيهم تكاتف هابوهم، وإذا رأوهم أوزاعا متفرقين حصل لهم ما حصل، تسلطوا عليهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في حديث الطائفة المنصورة قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وقدم الخاذل على المخالف. المخالف معروف جهمي أشعري كذا، لكن في إنسان خاذل هو على اعتقادك ولكنه ما الذي يفعله؟ يخذلك في موطن النصرة، يخذل خاذل. في وهناك المنافق الذي يسلط عليك المخالفين، يسلط عليك أهل الضلال، فهذا سيكون أمرا عظيما جدا جدا جدا، لأن هذا يفوت بعضد المخالفين. فكلمة الحسن وكلمة تلميذ قتادة ما أكلوا ما سفكوا دما حراما ولا قتلوا النفس، يعني لا تتهاونوا بذنب الخذلان، فضلا عن التخذيل. فهناك خاذل وهناك مخذل، في فرق بينهم. هناك خاذل الذي يخذل هو يتراجع ويسكت، وهناك مخذل من لا ينصر ويثبط عن النصرة، وهناك خائن. خائن، الخائن ما عمله؟ الخائن عمله أنه يفتح الحصون لأهل البدع وللمخالفين ويسلط أهل الخلاف عليك، كما قال أحمد بن حنبل في الكرابيسي قال لقد استدل لأهل الأهواء ما لم يحسن يستدلوا به. اليوم يوجد كثير من طلاب العلم يلبسون عجزهم لبوس الحكمة في أشد ما تكون المعارك بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل الأثر وأهل التجهم، في أشد ما تكون المعارك ماذا يفعل؟ يثبط. تراه إما فيصف هذه بالمهاترات والمنازعات، وكأن الناس تنازعوا على كرة قدم ليس على اعتقاد، كأنهم يتنازعون على قطعة أرض. الفئة التي يسميها بعض إخواننا بالمدجنة هؤلاء ليسوا خاذلين ولا مثبطين، هؤلاء خونة، كثير منهم خونة، ومنهم المخذل، أحسنهم حالا الذي يكون مخذلا. في معركة بيننا وبين أهل الخلاف الأمر وصل فيها إلى أحلى الدرجات. فاليوم كثير من الناس هو يعجز، ثم بعد عجزه ما الذي يفعله؟ لا يحب أن يرى لغيره فضلا عليه، هذا كثير في طلاب العلم، فثم يحاول أن يلبس عجزه لبوس الحكمة ويبدأ يستدل للعجز وللسكوت، وربما هو لا يداخل، ربما بل يزعج أحيانا أهل الحق بكثرة التقييم وكثرة التفذلك وكثرة التحذلق. والنصيحة الأخوية طيبة وحبيبة لكل إنسان محب للخير، فإنه لا يوجد إنسان لا يخطئ، لكن ليس من المعقول أن تناقش ذنوب المؤمنين كما يقال ما هو سلوك أهل النفاق وتترك أهل الباطل وأهل وأهل الشر، ثم أنت لا تقوم معهم قومة إذا ما كانوا إذا حمي الوطيس بينهم وبين المخالفين. وفقط سلقوكم بألسنة حداد، يسلقون أهل السنة بألسنة حداد. حادثة الإفك من الذي جاء بها؟ أهل النفاق. أهل النفاق ما الذي يستفيدونه؟ يقولون نفت بعضدي محمد أون معه. لهذا الصحابة لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعدونه نبيا ولا يحترمون، يقول نفت بعضده، فإنهم إن هدمت عندهم الروح المعنوية تسلط عليهم إخواننا من الكفار. هذا الذي كانوا يريدونه، ولا ما الفائدة الكبيرة من هذا الفعل؟ هذه هي الفائدة، وفيكم سماعون لهم، هذه هي الفائدة، هذه هي الفائدة التي يستفيدونها، هذه هي الفائدة التي يستفيدها أهل النفاق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بقلبه، من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتبعوا عورات المؤمنين. طيب هو ما الذي يستفيده؟ يعني هو وجد عورة عنده الإيمان، ما الذي يستفيده؟ ما الفائدة؟ الفائدة أن يسلط الكافر، فهو أخو الكافر. أيضا في الصدقات كان المؤمن يتصدق بالقليل فيتهمه المنافق فيثبطه المنافق، يثبطه فيقول: ما تغني صدقته، يلمزون المطوعين المؤمنين في الصدقات، يقول: ما تنفعه هذه الصدقة، ما تنفعه. ها، شوف الخبث، يقول ما تنفعه. حتى بعد ذلك المؤمن يخاف، يزهد، يقول: والله صح، صدقة قليلة ما تنفع. اليوم يوجد مثل هؤلاء، يأتي إنسان يقول له: وش فائدة صدقتك؟ الجمعيات الخيرية تقوم بالأمر إذا راه إنسان على خير، من الناس أن يفعل ذلك؟ وليس الأمر كذلك، هو الإنسان إنسان يتصدق على نفسه. ولا أقول كل من قال هذا منافق، ولكن يقارب، من هم من يقول وش يستفيد الناس منك، نشرت ولا ما نشرت؟ وهل الناس بحاجة إلى إلى إلى إلى موادك العلمية؟ وهل الناس كذا؟ وهل الناس كذا؟ ولو انتفع عدد قليل، الحمد لله، زحمها الباطل. وربما يقولون هذا الكلام في أناس سبحان الله على إن مستير اجتماع النقل. فإذا جاء رجل بصدقة كبيرة يسلم من المنافقين؟ لا يسلم من المنافقين. المنافقون لا يجد عندهم منهجية، أهل النفاق لا يجد عندهم منهجية. المهم عندهم التثبيط عن أهل الحق، تثبيط أهل الحق. كما بعض الناس ما يوجد عنده منهجية، يقول لك: أنا أعذر العامي والمقلد. يعذره بماذا؟ بجهله وتقليده. فإذا جئته بعالم قال: أنت تطعن في العلماء، ها؟ فما تعرف هو، سبحان الله، ما تعرف. فتعلم أنه هو لا يريد الحكم على الأشخاص مطلقا، كذلك المنافق لا يريد الصدقة مطلقا. فإذا جاء رجل وجاء بمال كثير قالوا هذا مرائي، اتهموه في نيته. والله للتو رأيت أحدهم يعلق على فيديو لبعض الإخوة، فيديو هو يعرف فيه بعلماء السلف، فقال له: أنت كل يوم تطلع ما أراك إلا مرائيا، ما أراك إلا مرائيا، أو ما أراك إلا يعني تريد الشهرة وتريد الظهور وتحب الظهور. فتكلم في نيته، والرجل خرج يمدح عالما من علماء أهل السنة، ويعرف الناس به، ويعرف بكتبه، ويعرف بمؤلفاته، وينصح بكتبه ومؤلفاته. فجاء هذا ولمزه في نيته على طريقة أولئك. فهؤلاء إذا اشتدوا على أهل الإيمان أن يشتدوا. فهذه هي أوصاف أهل النفاق. طيب إذا أهل الإيمان اللي صاحب الصدقة القليلة إيش ماذا يفعل؟ لا يتصدق. وصاحب الصدقة الكثيرة ماذا يفعل؟ لا يتصدق. ما الذي يحصل؟ أهل الإيمان يضعف أهل الفقر، يدب بينهم الحسد والبغضاء، ويضعفه في مواجهة الأعداء. وهذا الذي يريده المنافق. وهكذا هؤلاء حين يثبطون الناس بكل طريقة، ما الذي يريدونه؟ يريدون تسلط أهل الأهواء علينا. فإن عرفنا بعلماء السلف تضايقوا، فهم يريدون أن أهل الأهواء يعرفوا، يقولون: لا أئمة إلا أئمتنا، وأن نشرنا العلم والتوحيد والعقيدة. قالوا: لا وقت للعقيدة الآن، لا وقت للعقيدة الآن، وهذه تشكل كذا، وهؤلاء يحتكروا الحقيقة، وهؤلاء يقولون أن النصر مربوط بهذه الأمور، وهذا غير صحيح. أنا لا أقول النصر مربوط بهذه الأمور، بل أقول أن النصر ما جاء إلا لأجل هذه الأمور. لاحظوا صنيعهم في كتاب الله عز وجل، كيف يتبعون هم واليهود إخوانهم فإذا رأوا أهل الإيمان قطعوا شجرة أو أحرقوها قالوا أنتم تحرقون الأشجار، إيش هذا الإجرام، إيش هذا الإرهاب، ها ما قطعتم لينة. طبعا هم ما قالوها بهذه الألفاظ، لكن هذا من طريقة الناس المعاصرين، يبدأ يتصيد شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يصطاد يبحث يمينا وشمالا، كل هذا لخدمة إيش؟ هو الذي بينه وبين أهل الإيمان، لخدمة مشروع الباطل الكبير، لخدمة مشروع الشيطان الكبير. فلهذا الخذلان أمره شديد، لأن الخذلان يجب التخذيل، الذي يخذل بعد مدة إذا عيره الناس خذل لكي يبرر موقفه، والمخذل أقرب الناس إلى الخيانة إذا امتلأ قلبه بالنقمة والعقد على أهل الإيمان، فلا يحب أن ينتصروا ولا يحب أن يظهروا ولا يحب أن كذا، لأنه كما أهل الإشراك منعهم كثير منهم، منعه من الإيمان أن سبقه إليه أقوام لا يريد أن يكونوا سابقين عليه في الخير، فكبره أوصله إلى مرحلة أنه يكره أن يقبل الحق لكي لا يقال فلان سابقك في الحق، ما عكس حال أهل النفاق حال عمر لما قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال، على أي أساس سيدك يا عمر؟ سيدي سبقني بالإيمان، وإن كان عمر أفضل منه. عمر أراد معاكسة أحوال المشركين بفقهه العظيم، أراد أن يعاكس أحوال المشركين، يريد أراد أن يعاكس أحوال أهل النفاق، وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لا أبد، سبقني إليه ضعيف مسترق مثل بلال، والله لا أرد الحق لهذا الداعي بل أقبله. سبقك إنسان صغير سن، إنسان ليس عربيا، إنسان ليس كذا، إنسان كذا، إنسان كذا، أصغر منك سنا، أقل منك علما فيما ترى كذا، سبقك، ولكن سبقك إلى حق، تركض إلى هذا الحق ولا شأن لك بل تتواضع لله عز وجل. ها يروون الأخبار أن عمر قال كل أحد أفقه من عمر لما ردت عليها امرأة، الخبر لا يصح، لكن عمر رضي الله عنه نعم كان يرجع وهو يذاكر ابن عباس في الفريضة وهو في فرش على فراش الموت، قال لابن عباس يبدو أن ما قلت كان هو الحق في الفريضة. ها فالله يبارك فيكم، هذا الأمر خذلان أهل الحق هذا أمر عظيم، ترى تراكميا ينبني عليه أمور كثيرة كثيرة، ويقابله النصرة، نصرة أهل الحق. الأنصار إيش اسمهم؟ اسمهم الأنصار، نصروا آووا ونصروا وتحملوا التبعات، وتحملوا التبعات على هذا الاعتبار، ومن هنا كان العتاب على هؤلاء، أنتم من الأنصار فكيف لا تنصرون، أنتم من الأنصار كيف لا تنصرون. والذين آووا ونصروا فارتفعوا إلى المقام العلي ويذكرون بخيرهم إلى يوم القيامة بالنصرة، وسبحان الله رب العالمين بارك لهم أن ائتلفت قلوبهم بعد أن كانوا متفرقين وألف بين قلوبهم، مواجهة أهل الباطل وألف بين قلوبهم. اليهودي مرتاح ما أعجبه صار يقول يا المهاجرين يا الأنصار. اليوم كثير من الشباب كان على اعتقاد سلفي يختلفون في قضايا في مناهج حركية وفي أمور وغيره وغيره، فيبغضوا بعضهم بعضا بغضا زائدا على بغضهم للجهمي وزائدا على بغضهم للقبوري، ولا يعترف أحد منهم للآخر بفضيلة، ولا يعترفون بخير لبعضهم البعض، ويغضبوا وسبحان الله. فإذا جاء الأمر عند الجهمي وعند كذا تراهم لينين، فإذا الجهمي تعرف إيش أبغض شيء إليه؟ أن يرى هؤلاء مع ما بينهم من خلافات يتحاورون بالأثر، ويرى أن هؤلاء متفقون على الرد عليه وعلى النقد وترتبت عندهم الأمور، فساعتئذ سيسعى بالتحريش بينهم. وأن يعيد هذه الأمور بينهم، حتى سبحان الله حدثني بعض الإخوة أنهم صاروا عدد والله لا واحد ولا اثنين، أنهم صاروا يسمعون لأناس منتسبين للسلفية من تيارات أخرى ومن قبله ما كانوا يسمعون لهم، بعد أن سمعوا لي، إذ أنني أبين أن عموم التيارات حقيقة فيهم أناس فيهم نباهة علمية ولهم أبحاث. وإذا كنا نتحدث عن الاستفادة من كتب الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، فمن باب أولى أستفيد من كتب هؤلاء، فإن كثيرا من هؤلاء لا يحرق صراحة كتب المخالفين له في المنهج في بعض القضايا، ولكن هو أصلا لا يشتريها حتى يحرقها ولا يقترب منها، ولو اقترب منها واستفاد ما أظهر ذلك. وما أحب للناس أن ينتفعوا، كما أن هذه الصوتية أظن أن بعضهم سيستمع لها، لكن يستمع لها على أي أساس؟ على جهة تتبع السقطات، لا على جهة التعلم ولا على جهة الاستفادة. وحتى لو وجد خطأ لن يفكر في النصيحة، بس يفكر بتتبع السقطات والانتقام لأمته وعلمائه وغير ذلك، وربما يستفيد الفائدة والاثنين والثلاثة وكذا. ولا ومثل هؤلاء لا يضرون، لأن المبحث بالنسبة لي أنا بحث عن أجر إن شاء الله، أزعم ذلك وأرجو من الله ذلك، وأن يخلص قلوبنا للخير، وأن يجعل عملنا خالصا وعلى الاتباع، وأن يتقبله بقبول حسن. وإننا والله برجاء نرجو رحمته أكثر شيء، نعلم أن أعمالنا فيها من النقص الشيء العظيم جدا، ولكن نعول على فضل الله تبارك وتعالى. أتكلم عن نفسي وعن إخواني، نعول على فضل الله تبارك وتعالى فحسب. وإلا النقص أبد ملازم لنا، ملازمة عظيمة جدا. نحمد الله عز وجل على نعمته أن جعلنا نتمسك بصور الطاعات، بصور مجموعة من الطاعات بصورها، ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. فهذا الأمر من الحسن لم يقله على جهة، هو يريد أن ينبهك أنه في هذا مسألة عظيمة جدا، الخذلان هذا شيء عظيم. وفعلا هذه القصة لا بد تنتبه لها، هم كلهم ثلاثة، كم واحد تبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما بالك اليوم ترى الحال معكوس، اليوم ناس ما هم أنبياء ولا هم صديقين ولا هم كذا ولا هم كذا، حملوا شيئا من الحق، وأنصارهم قليل قليل، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وترى كثيرا ممن فيه شيء من معرفة الحق ما هو قائم مع أخوانه، خايف من الناس، أو يغلب عليه الكسل، أو يغلب عليه اتباع الدنيا، أو يغلب عليه أو يغلب عليه أو يغلب عليه. هذا ألا يقع في نفسه وألا يقول أنني لو كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت العسرة ربما أنا أكون مع الذين خلفوا، ها؟ ربما أكون. ولاحظ تشابه الحال لما قال كعب، قال ما رأيت إلا منافقا مغموسا بالنفاق. المنافق خلاص تجاوز مرحلة الخذلان والتخذيل إلى مرحلة الخيانة، إلى مرحلة الخيانة. فتأمل بارك الله فيك. لهذا لو قرأت عموم كتب الاعتقاد تجد أن كثيرا من علماء السلف إذا تكلم رجل منهم بالحق قفزوا، كل واحد يتكلم بالحق، يتداعون. ليه؟ لأنه ينصر أخوانه. شلون قال هذا كلام؟ الآن يقال بهذا الكلام والله هذا كلام أحمد، والله أحمد كأنه نبي عندهم بس أو كذا. فنبحث نجد إسحاق تكلم في مسائل، نجد أبا ثور اللي هو حتى أحمد تكلم، نجد فلان وفلان وفلان، فقول لا أحمد ما هو وحده، أحمد ما ليس وحده. ولا موضوع الخاذل والمخذل وكذا موجودون حتى في زمن ابن تيمية، يبحث عنهم تجد هذا خذل الشيخ وهذا خذل وهذا خان، هذا جمع زلات للشيخ واخطاء وكذا وتقرب للمخالفين بالأمر، بعضهم فعل ذلك. وفي واحد نصر نصرا مؤزرا ووقف ونصح خالف الشيخ فيما رآه أخطأ فيه ونصره ونصح له في ذلك. في زمن الشيخ محمد الوهاب نفس الشيء، في خاذل شيخ محمد عبد الوهاب يخاطب بعض القبائل اللي خضعت، يعني خذلت، دخلت في باب الضعف، قال لهم أنتم في الجاهلية على الدنيا ما أحد يروم، يعني ما أحد سالم منكم يعني، ولا ثم الآن لما صار الأمر على التوحيد وعلى السنة صرتم تترددون وكذا وكذا. الشيخ محمد الوهاب أخذ كلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي تروى أن قالها العمر، ولكن ما أذكرها قائمة في رواية، لما يقول له جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أخذ هذا المعنى أبو الشيخ محمد. ومنهم المخذل، المخذل، ومنهم الخائن، منهم دعي الإنصاف اللي تراه بس يتكلم عن الغلو وعن كذا وعن كذا، تارك الإشراك وتارك التجهم. حتى لما رد عبد اللطيف على واحد من هؤلاء قال له أين الخوارج؟ ما نراهم إلا في عمان إباضية وغيره. قال لكن الشرك داير مدارك، والجهمية شر من الخوارج، فتترك هذا وتبدأ تتمسك فقط تتحدث عن الغلو عن الغلو عن الغلو. اليوم والله الله المستعان دماء المسلمين تسفك، دماء الناس الموحدين تسفك على التوحيد. يخرج لهم رجل يقول له بصراحة أنه صيري كان يسني، يقول لي أين الله؟ فإذا قلت في السماء يوديني صيدناي، واضح القصة واضح. يطلع واحد ثاني يقول له والله البوطي أفتى، أفتاه من يقتلهم، والبوطي عقيدته معروف. طيب ليش يفعل هذا البوطي؟ أنت أسأل نفسك لماذا يفعل البوطي هذا؟ هو يخرج رجل ثالث ويقول ورابع وخامس، وتمنع كتب وتفعل تفعل تفعل، والجماعة ولا هم هنا، ما غير خذلان وتخذيل، غير الخيانة، غير الخيانة. لا يقبل الله شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، غير الخيانة، وأخبثهم الخونة. هؤلاء وين أظهر المفارقة لأهل الأهواء إلا أنهم مطايا أهل الأهواء، مطايا أهل الأهواء هؤلاء الخونة. فيهم من يكشر عن أنيابه بعد زمن، رأيت الذين كشروا عن أنيابهم الآن وصاروا يهاجمون بصراحة، هؤلاء بداية أمرهم كان كما ترى اليوم. بعدها بارك الله فيكم نأخذ أثرا آخر عن الحسن رحمة الله عليه في قول الله تبارك وتعالى، وهذا في الزهد لأحمد، ولا يذكرون الله إلا قليلا، قال إنما قل لأنه لغير الله عز وجل، إنما قل لأنه لغير الله عز وجل. هذا في عموم الخير، الإنسان كره الله بعاثه فثبطهم. ذكر الله تبارك وتعالى اللي حافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء، هذول اللي يكثرون من عموم الأذكار، دخول المسجد خروج من المسجد، الذكر المفتوح، كثرة يكثر التسبيح التهليل الاستغفار، هذه علامة حياة قلب وعلامة إخلاص. الذكر من أقل الذنوب، عفوا من أخف الطاعات، خفيفتان على اللسان، من أخف الطاعات وما أكثر تفريط الناس بها. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وهي أمان من النفاق، أمان من النفاق. فالمنافق لا يذكر الله إلا قليلا، لا يذكر الله إلا قليلا. له سبحان الله، ومنهم من يذكر الله أمام الناس ولكن بينه وبين نفسه ما عاد يذكر الله. وأما المؤمن فيكثر ذكر الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية أن الصمت، كثرة الصمت بدون تفكر ولا ذكر، هذا مفتاح الوسواس، لأنه وسواس أخي الناس. فأنت إذا جالس مع نفسك وذكرت الله وأكثرت الذكر، أكثرت ذكرت، انطلق لسانك بالتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وسواس خناس يخنس، وصدرك ينشرح وترتاح. وأيضا ترى كثرة الذكر والتذكير بالعلم وبالخير، هذا من أبواب الخير، وعلامة الإخلاص أن صاحبه يلازمه، أقبل الناس عليه أم أدبروا. التفاعل كان قوي ولا التفاعل كان ضعيف؟ الآن أعطاك علامة إخلاص، الحسن البصري أعطاك علامة إخلاص، قال إنما قل لأنه لغير الله، فهو إذا كان أمام الناس ذكر الله، الوحدة ما عاد يذكر الله. وأمام الناس، الناس مو كل في كل وقت يذكرون الله مع بعض، يذكرون الله أثناء الصلاة ذاكذا، لكن يجلسوا في مجالسهم وتسامر ما ذكر الله. وبل ربما كثير منهم يكره من يذكره بالله، إن استبد بهم السمر. يكره من يذكره بالله تبارك وتعالى، يكره ذلك، لا يحبه. هناك علامة أخرى هذه موجودة اليوم في أزمنة مواقع التواصل، وهو ذكر الله والاستمرار عليه وإن خف التفاعل. هذه علامة على الإخلاص، أن الإنسان يريد ما عند الله عز وجل وإن ضعف التفاعل. واليوم كثير من طلاب العلم اللي دخلوا في مواقع التواصل صار عندهم ميزان، يعرفون، صار مثل التاجر اللي يعرف هذه البضاعة تمشي وهذه ما تمشي. فدائما هناك أشياء اسمها المواضيع الساخنة تجلب مشاهدات كثيرة، والعناوين وغير ذلك والردود وإلى آخره وكذا، ها تجلب مثل هذه السلسلة مثلا، ها ما تسوي شيء، هذا ما تسوي شيء، المشاهدات تخف. يعني ما تسوي شيء مقارنة بتلك، ولا الحمد لله، راح ربما رب العالمين يأجرك. فالإنسان الذي يستمر على ذكر الله وعلى الخير، الدروس هذه ما لا يا تجد أكثر الناس حتى لكبار المشايخ الدروس إذا كثرت خلاص، دائما تجد الدرس الأول عليه إقبال، الثاني يخف، الثالث، الرابع، الخامس. فكثير من الناس يصير خلاص لا يحب هذه السلاسل التي يضع فيها، يحب ترندات. علامة الإخلاص أن تقول الخير الحق وإن أزعج الناس، علامة الإخلاص أن تكون صاحبة ترندات. الترندات عادي ممكن تعلق عليها وكذا وتوصل صوتك للناس، ترى لا بأس إن أخلصت النية، لكن لا تكون لها صاحبها حصرا، وإنما تستمر مثلا على العلم وعلى الدرس وعلى كذا وعلى كذا، وإن قل المتابعون وإن قل المتفاعلون وإن قل المادحون وإن قل المثنون وتكثر من ذلك، فهذه علامة خير إن شاء الله، هذه علامة خير وبركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكثير من السلف في زمنهم كان ما يجلس إليه إلا أربعة إلا كذا. نعم، أيضا هذا أثر جميل جدا، يقول الحسن البصري يقول أبا قوم المداومة، ما المؤمن بالذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين؟ لا والله، ما جعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت. نتحدث عن هذا الأثر باعتبار طلاب العلم، كثير من طلاب العلم يقول يا شيخ، يأتي أحيانا يسأل يقول أي الكتابين أفضل أو أي الكتابين أقدم، وكأن نيته أن يقرأ أحد الكتابين دون الآخر. وكثيرا منهم يفكر بالطريقة الدرسية، أن أربع سنوات وأخذ شهادة، ست سنوات وأعلق رتبة اسمها طالب علم تلميذ فلان كذا. لا، ما فيه توقف عن طلب العلم، مع المحبرة إلى المقبرة، ويجلس الإنسان يتعلم ويعلم إلى أن يموت. يعني بعض الطلاب العلم يتخيل أنه يتعلم مدة، ثم بعد ذلك في وقت يجلس على الكرسي ويصير فقط يعلم. وهذا رأيته من أحوال بعض أهل هذا الزمان. والله أحد المشيخ كان يقول أنا لا أقرأ، يقول أنا لا أقرأ، خلاص هو عنده مادة معينة أحكمها، ثم بعد ذلك صار مقبلا على التدريس، وأثناء التدريس تأتيه الخواطر وتأتيه الأمور وتأتيه كذا، وهذا خطأ. عمل المؤمن ديمة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كثير من الناس يقول والله يا شيخ طلبت العلم زمنا ما حصلت شيء. لا، أنت أكيد حصلت، أكيد حصلت، لكن ما حصلت اللي في ذهنك، واللي في ذهنك ممكن لا يمكن لأحد أن يحصله. اللي في ذهنك لا يمكن لأحد أن يحصله، في ذهنك حاجة من الكمال ما تقع لأحد. يقول والله ما حصلت شيء، ما حصلت. فيقول ها دور على منهجية، دور على كذا، ابحث عن كذا، ابحث عن كذا، يجلس يطارد هالكمال. لا يا أخي، امضي في طلب العلم، هذه عبادة. هذه الأوقات التي جلستها وسمعت فيها هذه المواد العلمية وجلست تطلب العلم، ما خسرت شيئا، بالعكس هذا خير من أن تخوض في باطل أو تخوض في مباح أو تعيش حالة من السبهللية. هذا وقت في الطاعة، هذا وقت في الطاعة. لكن تخير بين المناهج العلمية والبرامج العلمية والمواد العلمية، الأهم فالأهم. العلم إن أردته كثير والعمر على في تحصيله قصير، فابدأ بالأهم فالأهم. كم رأينا من الناس ممن عندهم دراية ومعرفة ببعض الأمور الدقيقة، ولكنهم ضيعوا أمورا جليلة وواضحة. وهذا وقع لكثير من أهل العلم على مر الزمان. فعمل المؤمن ديمة، اليوم ما أكثر من تكفين. يجد بعضهم إذا كان الناس مقبلين على التدين جميعا أظهر التدين، ثم بعدها ها يا أخي حتى احتسب أن لا تصير حجة على أهل التدين. هم ما أكثر متدينين الذين في بداية تدينهم كانوا على شيء من الاستقامة والقوة، ثم بعد ذلك بعد الزمن ضعفوا، ثم لما ضعفوا برروا أحوالهم، ثم صار الناس يعظون بهم. إذا رأوا إنسان على تدين قالوا مثلا أصير مثل فلان، اليوم كذا وبكرة تصير مثل فلان. نعم، ومن تلبيس الشيطان على الناس يكون بعضهم في قوة وحماس في بدايات التدين، ثم بعد ذلك يضعف قليلا أو كثيرا، فيصور له الشيطان أن حاله بعد الضعف عدم، والأمر ليس كذلك. إنما السير اجتماع النقط. نجمع هذا مع أثر حسن البصري الثاني لما قال إنما قل لأنه لغير الله. ما في قليل دائم، الدائم يصير كثيرا بالمداومة. أيضا إنما انقطع أحيانا لأنه لغير الله، إنما قل لأنه لغير الله. تمام. طيب ممكن وأنت تقول لي يا عبد الله تقول لي اعمل حاجة قليلة، قليلة دائمة. القليلة الدائمة إذا اجتمعت على بعضها البعض كثرت، إنما السير اجتماع النقط كثرت. فلو كل يوم شيء قليل فهذا القليل يكثر مع التراكم. والله تعالى المستعان.